حكما يقول إن الله أعطى الحرية للشيطان في الكلام في القرآن لما قال لأبتكن آذان الأنعام. فهذا شخص ضال يا كمال، يعني شخص زائغ أعطاه الحرية في الكلام وتكلم، يعني ما يعني هل معنى كلامك معنى الله يسأل الناس ويجيبون، لكن في أجوبة مرفوضة تماما وأجوبة مقبولة، لكن إذا كان كلامك ترمي به إلى معنى بعيد، الحريات أنك تجعل الكافر يتكلم ويجهر بكفره والملحد يتكلم بإلحاده، لم يرد هذا، عفوا لا يسمح بهذا، لا يسمح لكل سفيه وفاسق أن يتكلم بما يشاء، ونحن عبيد لله لا نتكلم إلا بالذي يريده الله، نحن عبيد، ألسنتنا معبدة لله، أيدينا لا تبطش إلا بما يرضي الله، أرجلنا لا تذهب إلا إلى مرضات الله، نحن عبيد لسنا بأحرار كالليبراليين الفسق الفجر.